قال باب فضل الإيمان. قال أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا حفص بن عمر الحوذي قال حدثنا محرر بن قعنب الباهلي قال حدثنا رياح بن عبيدة عن ذكوان السمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نابه الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج فلقيه عمر في الطريق. إيش عمان؟ عن جابر بن عبد الله. نعم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نابه الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خرج فلقيه عمر في الطريق فقال أين تريد؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال ارجع. فأبيت فلهزني لهزة في صدري فألمها فرجعت. ها فألمها في صدري فألمها يعني ألمته. نعم. أوجعت. قال فرجعت ولم أجد هدى. قال يا رسول الله بعثت هذا بكذا وكذا. قال نعم. قال يا رسول الله إن الناس قد طمعوا وخشوا. وقال صلى الله وخشوا. قال صلى الله عليه وسلم اقعد. نعم. الحديث هذا أصل في الصحيح أو في الصحيحين عند أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب وجدت من وراء هذا الحائط اشهد ان لا اله الا الله وان كله كله بشهود الجنه. لقي عمر فساله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بذلك فقال فلهز لهز وسعت مرض في صدره وفلحت رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزيش بوكاة من الشرع على عمر فلحقه عمر قال يا رسول الله أبعث هذا بين عليه يقول سلام فقال نعم قال رسول الله فقال يتكسروا فقال لا فإذا يتكسروا قال أعطى في الحديث في الحب قال عفو الله وفي الباب أنا بإغرارة عند المسلم تكلم عن محرز بلوقع نبقى لوسطه وجرعه نعم وحل في فضل التوحيد ومن المات على التوحيد من الجنة عاجل راجل لكن مات على التوحيد السالم من الشرك والبدع والسبائل دخل بينه من أول دخل وإلا فهو على خطر كما مات على السبائل غير فضل على خطر من بصير النار. نعم. تكلم عن اللهجة قال الضرب بجمع الكف في الصدر. نعم في الصدر. نعم. قال رحمه الله ذكر البيان لأن أفضل الإيمان هو الإيمان بالله. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر البيان لأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمرو العدني قال حدثنا سفيان والدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح بن الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا في فضل إيمان بالله ورسوله وأنه عمل في تسمية العمل. ثم الإيمان عمل. الإيمان تصديق من القلب والإخلاص والإيمان إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال والاعتقاد. الإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال والأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح يشمل تصديق القلب وإقراره يشمل قول اللسان ويشمل أعمال القلب وعمل الجوارح النية والإخلاص والصدق والمحبة وأعمال القلوب كلها داخل في الإيمان. وفيها أنها أفضل الأعمال أفضل أي عمل أفضل كان إيمان بالله ورسوله فجعله من العمل وهو الرد على المرجع الذي يقول الأعمال لا يجعل لهم سمى الإيمان لأن النبي سمى الإيمان عمل. وفي أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. ثم الآخر النبي قال في العجل عمل أفضل كان إيمان بالله ورسوله إلى ثم من قال الصلاة على وقتها إلى ثم من قال بر الوالدين لكنه ما قال الجهاد في سبيل نعم في بعضها قدم الجهاد على الوالدين نعم تخريجه تخريجه قال اسناده صحيح على شرط مسلم نعم واخرجه البخاري ومسلم الداري نعم الى الشيخ نعم قال ذكر البيان بان الواو الذي في خبر ابي ذر الذي ذكرناه ليس بواو يصل وانما هو واو بمعنى ثم إيمان بالله ورسوله وجهه في سبيله والواو معناها ثم لانه جاء في حديث اخر ثم في العجل عمل افضل قال ما بلا ورسوله قال ثم من ثم ماذا قال الجهاد في سبيله وان الواو ليست للعطف والجمع وانما هي معنى ثم يعني تفسرها الحديث الاخرى نعم قال اخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة اللخمي بأسقلان قال حدثنا ابن ابي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي العمل الافضل قال الايمان بالله قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج ثم حج مبرور نعم هذا البخاري صلى الله عليه ذكر البخاري واحمد نعم فيه ان الجهاد بعد الايمان بالله ثم الحج المبرور نعم قال باب فرض الايمان قال اخبرنا محمد بن قال اخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا زيد بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ايكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الابيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال الرجل يا محمد اني سائلك فمشتد عليك في المساله فلا تجدن علي في نفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل ما بدا لك فقال الرجل نشدك بربك ورب من قبلك فالله ارسلك الى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فانشدك الله قال الله امرك ان نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فانشدك الله الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فانشدك الله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا وتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا بما جئت به آمنت بما جئت به جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمان بن فعلبة أخو بني سعد بن بشر نعم هذا أخو الشيخ هذا وغيرهم هو حديث عظيم فيما الفوائد أن من أدى الفرائض فرس المحررات وهم يعني جنة في جنة من الأول واحد لأنه دم عليه ولو لم يكتب النواحي وهذا يكون من المقتصدين وهم أصحاب اليمين يقتصرون على الفرائض والواجبات لكن السابقون أفضل منهم هو الذين يتقربون إلى الله بالنواحي وعلى الفرائض هذا قال أنه يصوم الشهر ويؤدي إلى الصلاة ولا يزيد قال إيش آمنت بما جئت به وأنا إيش وعلى رسول الله فس هنا في العام إيه. في اللفظ الآخر قال لا أجيب على هذا والعام هو بنوم الحالة في النبي يتكلم من الفوائد النبي لم يكن متميز عن أصحابه ولهذا يأتي غريب يقول أين محمد يقول هذا الرجل الأبيض مهم متميز فهو متميز بباعث أو بشيء لا العارف هذا لكن ليس متميز عليه الصلاة والسلام وليس لا يبس في شهرة ولا تميز فهو فعيلة وفيه أن الجد أب بالنسبة للفائدة جده نسبة إلى أب قال أيهم من عبد المطلب فقال النبي عنه ولكن أن عبد المطلب كان مشهور إسحاق عبد الله قال النبي فإن هناك شابا عبد المطلب كان رئيسا في قوم مشهور ولهذا ليس بلا جد. ونسبة إلى جد الجد أب. قال أيكم بعبد المطلب؟ نعم. وفيها عناية سلام تعالى وحنا غير سائل عليك اعتذار ومشدد قال الله أرسلك قال للذي أرسلك قال الله أمر كان يصلي خمس صلوات قال الله أمر كان يصوم قال الله أمر كان صدقة. نعم تحلف فيها. نعم باب التأكيد. نعم ترى الصحابة والله يهابون النبي صلى الله عليه وسلم يجلونه حتى انهم لا يثقون النظر اليه تجري اجمال له واحترام وتوقيره يعجبهم الرجل ياتي من الباليه لا يستفيد يسال هم يستفيدون. نعم الصحابه ما يستطيعون يسالون من الاسئله لكن الاعرابي اللي ياتي عندهم جسار فيسالون فالصحابه يستفيدون من اسئله. نعم نعم لا مقتصد المقتصد المقتصد هم أصحاب اليمين لأن الصفر يعني اتصروا على الواجبات خاص الشيء آخر خاص الشيء الذي يقصد أن يريد الشيء معنى آخر القاسط هذا القاسط السيف غير الصالح القاسط هذا الجائر الظالم والمقتصد العادل فرق بينهم وقاصد المنقصد هو الثلاثي جار وراء وما مقتصد المقتصد الرباعي عدد المقتصدون على منابر من نور الذين يعلمون وعما القاصدون فكونوا جهنم حطبا القاصدون جائر الظالمين والمقتصدون العادلون. ها والمقتصد هو المقتصد هو المقصد من الرباعي قد يقصدون وعما قاصد من الثلاثي قاصدها قسط من ظلم وجاوب اقسط من عدل فرق بينهم الهمزه. نعم نعم قال خرج احمد البخاري اقوال. نعم قال اخبرنا احمد بن علي المثنى قال حدثنا محمد بن الخطاب البلدي قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجزي قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا ثابت بن البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فأتاه رجل منهم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال قال الله قال فمن جعل فيها هذه المنازل قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنازل قال الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال زعم رسولك أن علينا حج البيت من قطاع عليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا فلما قف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا هو المقصد قال الله لا يزيد على هذا ولا أنقص ما يزيد على إصراحه إلا على المقصد يدخل الجنة وهم أصحاب اليمين أول واحدة ولكن أفضل منهم السابقون بالصلاة وهم الذين يؤدون النوافل بعد إصراحه أما الظالمون لأنفسهم فالذين يقصون في الواجبات ويقصون بعض الحضرات فيه أن هذه الأسئلة أنها مؤكدة مسددة ولو زعم الرسول كان يقال الزعم يتفرد به الادعاء الكاذب ويتفرد مجرد القول هنا مجرد يعني زعم الرسول كان قال لنا رسول كذا وكذا مش مراد انه ادعى كذبا ليس على باب الزعم قد ياتي مثلا زعم الذي ينتظر ليبعثوا يعني زعم زعم كاذبا اما هنا زعم بمعنى قال. نعم قال ابو حاتم رضي الله عنه كتاب تقريبا أخرجه مسلم في الإمام. قال أبو حاتم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا النوع مثل الوضوء والتيمم والارتفاع من الجنابة والصلوات الخمس والصوم الفرض وما أشبه هذه الأشياء التي هي فرض على المخاطبين في بعض الأحوال للكل. قال أبو حاتم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا النوع مثل الوضوء والتيمم والارتسال من الجنابة والصلوات الخمس والصوم الفرض وما أشبه هذه الأشياء التي هي فرض على المخاطبين في بعض الأحوال للكل. هذا مثل وصل الجنابة فرض في بعض مع صلاة الجنابة وهو وصل الجنابة نص عليه ليس عليه غسل لكن صلاة خمسة يجب على الجنب وغيره. غير من الأشياء. التيمم العجز ليس كل أحد يتيمم العاجز أو العاجم للماء فالأمم مجمل يعني والباقي صوم رمضان ثلاثة الفاتح والعاجز الثاني مقصود في بعض الحياة حسب الأدلة اختلف أحوال الناس يعني فمن ثبت جنابه يجب عليه الغسل ومن ثبت جنابه لا يجب كذلك من فقد الماء يتيمم ومن لا يفقد الماء لا يتيمم من كان قادرا يصوم ومن لا يقدر لا يصوم يطعم أو إذا كان عاجز أو يفطر ويقضي إذا كان مسافر مريض. قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا أمية بن مصعب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيدي عن أبي معبد عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم وإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بهذا فخذ منهم وتوقع جرائم أموال الناس. هذا أمر الشيطان وعالم مشهور وفيه البدء أن الله يبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالتوحيد فالبيت الأول ما تدعوهم هي عبادة الله وفي الأصل فليكون أول ما تدعوهم الشهادة وأن لا إله إلا الله فاختلاف الروايات الألفاظ يدل على أن المراد من الشهادتين توحيد الله وليس المراد المسلم لسان فقط لأن الروايات الأخرى فليكون أول ما تدعوهم هي عبادة الله يعني توحيد الله والله الأخر في ذلك أول ما تدعوهم الشهادة وأن لا إله إلا الله ليس المراد قولها باللسان بل وثقها بمعناها كما في الحديث الآخر ومثل ما قلت نفسه حتى يسلوا أن لا إله إلا الله إلى أن يوحد الله المراد معناها وفيه أن الداعي هدى بالأهم فالأهم يتدرج في الدعوة إنسان المخاطب كفار يدعو إلى التوحيد ثم الصلوات ثم يدعوهم إلى الصلاة إذا استجابوا دعاهم إلى الزكاة وكان الجمع في ذلك أهل الكتاب كما في الحديث الآخر إنك تقدم قوما تأتي قوما أهل الكتاب فلكن أول ما هو يسأل أن لا إله إلا الله يعني استعد لمناظرتهم لأن أهل العلم ليسوا كالمشركين الذين يسأل عنهم العلم بل أهل الكتاب هي الداعية ينبغي أن يعرف حال المدعوين حتى تكون الدعوة مناسبة ولهذا أحضر عن أبي حاتم قال فليكن أول ما هو يسأل أن لا إله إلا الله وفيه قال الزكاة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الجمهور على أن الضمير يعود إلى أهل اليمن تأخذ من أغنيائهم على فقرائهم قالوا فلا تنقل الزكاة إلى بلد آخر أخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم البخاري والأحناف قالوا الضمير يعود إلى المسلمين تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فلا أفعل هذا لا بأس من الزكاة إلى بلد آخر استطاع حرون قشر الزمسينية وقالوا لا تنقل الزكاة من بلد المال إلا إذا كان مصلحة راجحة كما أتنى قريب أو فقير أشد حاجة تنقل وإلا فإنها تعرف في بلد المال البخاري بور في هذا مرضى البخاري قال تخلوا من أغنيائهم فتردوا على الفقراء أينما كانوا وأينما كانوا يعني في أي بلد صار مذهب الأحناف في هذا وفيه تقي دعوة المظلوم إن الإنسان يحذر يعود المبلغ فلا يأخذ الزكاة من أنفس المال إنما يأخذ من الوسط. فيقول الأخ وتوقع كرائم أموالي وفق دعوة المبلغ، يعني إذا حفظ النفيس من الزكاة هذا ظلم تحت دعوة المبلغ. يأخذ من وسط المال، يأخذ من شراره ولا من خياره، يأخذ من الوسط. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا النوع مثل الحج والزكاة وما أشبههما من الفرائض التي فرضت على بعض العاقلين البالغين في بعض الأحوال للكل. قال أبو حاتم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا النوع مثل الحج والزكاة وما أشبههما من الفرائض التي فرضت على بعض العاقلين البالغين في بعض الأحوال للكل. يعني الزكاة تجب على كل حد من تجب على من عندهما. نعم. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة. إن هذا الحي، إن هذا الحي من ربيعة، نحن هذا الحي من ربيعة. نعم. حالت بيننا وبينك تصار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا قوت ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنخيل والمقير. نعم. هذا حديث عن قيس، حديث محفوظ مشهور رواه الشيخان وغيرهما، وفيه أن حصل الإيمان في الأعمال. أمركم بأربع وعنها تواصل: أمركم بالإيمان بالله وحده، يتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا قوت ما غنمتم. فسر الإيمان بالأعمال، فدل على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهذا من أصح الأدلة في الرد على المرجية الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. فسر الإيمان بإيش؟ بالأعمال. أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأداء الصدقة، كلها تسمى الإيمان. والمرجئة يقول الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وأنها طبعا أربعة: من الدباء والحنتم والنخيل والمقير. يعني هذه الأمور الأربعة هي هذه الأشياء الصلبة لا تنبل فيها النبي، لأن الإنسان مثل النقيق الجذع، إذا النخدون قط يكون كلنا يجعل فيها العصير النقيق، هو المخير يعني المطلب القط، والحنتم الجراب، جراب الخضر يشبه الزيت قلبه، الدباء القرع يؤخذ اللب ويكون يابس، يجعلون فيها العصير من التمر او من العنب او غيرها، ثم يتحمر، جلس يومين ثلاثه في شده الحرب يرحم، ثم يشربونها ويرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبهوا فيها اشياء قلبه، لان قد يتحمر وهم لا يشربون، وانما امرهم ان ينتبهوا في الاسقيه في الجلد، لانها اذا قرنوا في الاسقيه وتحمرت شقت، تاخذ الزواج الشقة يعرفون انها حرب. اما هذه الصلبه، هذه الاساس صلبه تتحمر عصير ولا يعلم، فهذا نهاه، وهذا في اول الاسلام قبل ان تستقر الشريعه ويعلم الناس الحكم. فلما استقرت الشريعه وعرف الناس الحكم نسخ ذلك واجاز واباح لهم ان ينتبهوا في كل وعاء، وقال: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. لما استقر الاسلام وعرفوا الحكم بعد ذلك رخص لهم الإسلام أن ينتبهوا في كل وعاء، انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. لكن ثم الإسلام نهاهم عن ثلاث أشياء الصلبة لئلا يتحمر وهم لا يشعرون، وإنما ينتبهوا في الأشياء الرقيقة التي تتشقق الجلود والأسقية. نعم. وهذا قديما، قالوا الإسلام بقيس أنه أسلم قديما، ولهذا هم أهل الجوع جاء الجمعة، يعني ثاني جمعة ثم أكل السوء بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة البحيرة في الأحسن، يكون جاء خير سبع البحرين. نعم. وموجود الآن حوض عليه في الأحسن يسمى أسعى سوء. نعم. قال أبو حاتم وهذا الخبر قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس قبل نظرة عن ابن سعيد بن الخدري رضي الله عنه. نعم. ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لابن عمر ألا تغزو؟ فقال عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا هو الشيخ هو الشيخ البخاري رحمه الله بين الإسلام هي على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وخمس صلاة البيان. المؤلف دل به على أن البيان والإسلام شيء واحد. قال أبو حاتم هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي قبله يعني في حديث السابق وزر الخير السابق في عبد القيس عبد عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا آمركم بالإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. في رواية الأخرى وصوم رمضان. وأنهاكم عن الزباء والحنتم والنقيل والمقير. قال أبو حاتم هذان خبران خرج خطابهما على حسب الحال، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان ثم عده أربع خصال، ثم ذكر الإسلام وعده خمس خصال، وهذا ما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء في لغتها بعدد معلوم ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه، ولم يرد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يكون إلا ما عد في خبر ابن عباس. ولم يرد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يكون إلا ما عد في خبر ابن عباس، لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم في غير خبر أشياء كثيرة من الإيمان ليست في خبر ابن عمر ولا ابن عباس اللذين ذكرناهما. يعني المؤلف بهذين الحديثين على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فإن حديث وفي عبد القيس وفي الصحيحين أن يقول قال أمركم بأربع وأنهاكم أربع: الإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالشهادتين: قال الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي لفظ صوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس. في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالإسلام فسر بأي شيء؟ فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصلاة. وفسر الإيمان في حديث أبي قيس بشهادتين: الصلاة والزكاة، وفي لفظ الصوم. فاحتج المؤلف بهذا الحديث على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإسلام، وهذا اختيار البخاري في صحيح وهو قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني الجمهور أن الإيمان والإسلام ليس شيء واحد، وإنما يختلفان في الاجتماع والاستقرار. إذا ذكر أحدهما وحده دخل في الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد من تشكيل. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير والسلفة التمية. والدليل أن الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. فقد رسل الإسلام والإسلام في حديث سعد بن أبي وقاص ما لك عن فلان إذا أراه مؤمنا فقال أو مسلما. وأما في حديث سعد بن قيس ذكر الإيمان وحده وفي الإسلام، وفي حديث جبريل ذكر الإسلام وحده، لكن في حديث جبريل قال عن الإيمان وعن الإسلام لما اجتمع فرق بينهما، سأل عن الإسلام فسر بالأركان خلق، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال بعضها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخره. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع فرقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في الحديث الجبري. هذا هو اقتصار قول ابن حبان رحمه الله، مرجوح حاجة. هذا قول مرجوح وقول لبعض أهل العلم والسبب البخاري في صحيح أيضا، كان ترجم عند الكتاب وإيش؟ قال ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لأنواع، والصواب أنه يختلفان بالاقتران والافتراق، إذا ذكر أحدهما دخل فيه، وإذا اجتمع كفر الإسلام بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وهذا اللي هو ضائع مثل الفقير والمسكين، الفقير إذا وقف وحده دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار فقير في الحال، مثل الربوبية والألوهية، الرب إذا أطلق الرب يصبح الإله، رب هو الإله، وإذا اجتمع صار الرب له معنى والألوهية معنى، مثل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، إله الناس عمود فرب الناس وربي، هذا له نظائر. نعم من المنتظرة الداخلة والمسلمين، هذا الفكرة كان ذلك المختصة في النار والإسلام بهذا وبهذا، قوم لوط وهو لوط المبتع في الطوح هم خصوا بالإسلام والإيمان. الله قال ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام إسلام بمعنى واحد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما باردا للناس إذ أتاه رجل يمشي وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالدعم الآخر. قال يا رسول الله فما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا حديث أبي هريرة مختصر، حديث جبريل رواه حديث عمر أطول من هذا، حديث أبي هريرة رواه الشيخ حديث عمر رواه به مسلم قوي في بيان الإسلام والإيمان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارجا بالناس إذا ترى رجل يمشي فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالدعم الآخر. قال يا رسول الله فما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. حجها المؤلف لأن الحديث فرق بينهم، الإيمان تفرق بالأعمال الباطنة، قال تؤمن بالله وملائكته والبعث الآخر ولقائه والبعث الآخر، هي أعمال باطنة أليس كذلك؟ والإسلام تفرق بالأعمال الباطنة، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فرق بينهم. نشوف على كلام المؤلف عليه الآن الحجة عليه لأن فرق بين الإيمان والإسلام، ويقول الإيمان والإسلام شيء واحد. نعم. قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا محمد متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا وردت الأمة ربتها ورأيت العراة الكبيرة رؤوس الناس. الأمة ربتها يعني سيدتها مثلا، الأمة تسرها الملك فتكون بنت، فتكون سيدة على أمها لأنها بنت الملك، ما ثم الاستقرار من العبده صارت البنت سيدة على أمها وعلى غيرها، وكذلك الابن ربها مثل ابن الملك ملك مصر يكون سيدة على أمه وعلى غيرها، ولد أنت ربتها أو رب ثلاثة ربها سيدة. نعم. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية، هذا فتح الغيب طبعا له الساعة ونزل الغيب وعلم الله سبحانه ومسيب نفسه مالك السؤال ومسيب نفسه بأعيار بن تبوه. نعم. قال ثم انصرف الرجل فالتمسوه فلم يجدوه فقال ذلك جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال ما هذا حدث معرفة حديث حدث معرفة انصرف الإسلام والإيمان. قال ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد يشمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال كذا تتصلون ذلك كيف يشتكر. قال ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال معا. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى عن حكيم الله عن حكيم عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال أنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى حرفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فما الذي بعثك به؟ قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وقوائم الصيران لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه. خرجه قلنا قال إسناده صحيح وأبو قزعة هو سويد بن حجير البصري ومعاوية هو بن حيدر ومعاوية بن كعب القشيري صحابي نزل البصرة. قال وخرجه أحمد والطبراني من طريق أسد بن موسى كلاهما عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. أنا لسه أقول كيف في خدمة المؤلف على أن الإسلام والإسلام. نعم. الصحابي الإسلام في قلبك حتى هذا الشيء كله يعمل. نعم. قال بكم خبر الدال على أن الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد. تكرار. في بعض الخبر الثاني بعدها؟ لا يا نعم. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أنبانا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في نعن واحدة والكافر يأكل في سبعة أنعام. هذا رواه البخاري صحيح. قال إسناده صحيح على فرد الشيخين وهو في الموطأ ومن طريقه أخرجه مالك والبخاري. نعم هذا البخاري. نعم. قال ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والفصل فيه ما تكلم عليه تفعل هذا ها تفعل هذا تفعل هذا تفعل حسن تفعل بعدها مخرج الله الله الله الله الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد. قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في نعن واحد والكافر يأكل في سبعة أنعام. ماذا رأى البخاري صحيح؟ قال عفى الله عنك قد الشيء على فرق الشيخين ومن طريق إخرجه مالك والبخاري. أظن البخاري المؤمن المسلم يأكل في نعن واحد والكافر يأكل في سبعة أنعام. نعم. قال عفى الله عنك ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والقصد فيه الخصوص. ما تتكلم عليه نعم المؤمن هذا لفظ المؤمن عندك حاشية اشتري قول المؤمن أو المسلم يأكل اثنان واحد استدل بالأذان على أن الإمام والإسلام شيء واحد، وهذا قول لبعض العلماء سير البخاري. والقول الثاني أن الإسلام والإيمان ليس أسلام الإسلام واحد بل يتفقان ويحترقان، فإذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، وإذا اتفقا وإذا اجتمعا صار الإسلام، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث الجبريل. الجبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة لما اجتمع. أما إذا جاء أحدهما فإن الدين عند الله الإسلام يصل الإيمان والإسلام. المؤمن القوي صار وحفظ الله المؤمن الضعيف المؤمن يصل، هذا هو الصواب. يحبان نسعى على أن الإسلام والإيمان الواحد مجمع مثل ما اختاره البخاري. نعم. الصواب الذي عليه الجمهور واختار الخطيب في سلسلة تنجيها أن الإسلام والإيمان يختلفان بالافتراق والاتفاع. إذا ذكر أحدهما وحده دخل في الآخر. وإذا اتفع صار لكل واحد منهما معنى مثل الفقير والمسكين مثل الربوبية والألوهية أشياء يعني كثيرة من هذا الباب. نعم. يأتي الحديث أن رجلا يأتي أن شرب كان كافر وحلبته سبع شياه شربها، ثم لما أسلم حلبت له واحدة فشربها ولم يستطع السبع الثاني. نعم نعم على واحد. نعم. ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والأصل فيه الخصوص أراد به بعض الناس لكل. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي يعني كأنه يريد شخص واحد. ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والقصد فيه الخصوص أراد به بعض الناس إلى الكل. هذا إعجاب سعيد أن هذا خط نبعه ليس كل الناس، يعني هذا شخص واحد من سيد سبع شيئا مثلا. نعم. بحبان يقول لها الشخص المعروف يقول الكفار. نعم. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبش وسبق معنا بمنبش سمعت ما بمنبش ما نعم. سبق في حديث نفين بمنبح نعم الرابع قاف نعم لا نقطة في جيم لا لا حسابت نقطة من القبض الحرف بالجيم أو بالحق برايك. نعم. منبش هذا في قاموس. نعم. قال أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شاة، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشربت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستفد منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يشرب في نعم واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال إن المؤمن يعني المسلم هذا سبب على ما هو الإسلام. قال على إسناد الصحيح على شرط مسلم وهو في الموطأ ومن طريق مالك أخرجه أحمد ومسلم. نعم. يعلق عليها الحبان سلم عليه الحبان هو سيقرأ على السلام الحبان ما تكلم ها بعدها السال على السال الحبان وكل كافر الأسلام فلم يتغير مقدار أسره، وقال غيرهم ليس المراد به ظاهرة وإنما هو مثل غلظ المؤمن وجهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها، فكأن المؤمن بتقلله من الدنيا يأكل في معا واحد والكافر يشد شرارته فيها وشفاره منها يأكل في سبعة أنعام، فليس المراد حقيقة الأنعاء ولا خصوص الأكل وإنما المراد التقليل من الدنيا. على الأصل أن يحصل استعارة واحدة أقول للمسافر المعين إذا وجد الدليل على المسافر المعين فالسفر يكون أقرب. الأصل هي الأصل حمد الحديث على ظهر هذا الأصل. فلا يعدل عن هند بدليل. نعم. قال ذكر خبر او هم. نعم. لا الحديث ثلاثة الكافر يعطوه من الله. نعم لأنه كفر. نعم. المؤمن يأخذ من الواحد أو سافر لعلها الإيمان أو الكفر. هذا هو الأصل. لكن السبب يقول ذكر خاص شوف إذا عنده دليل. نعم. ذكر خبر أوهم عالم من الناس أن الإسلام والإيمان بينهما فرقان. قال أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي الشري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا. فقلت يا رسول الله اعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم قالها ثلاثا. قال الزهري نرى ان الاسلام الكلمه والايمان العمل. الكلمه نصف الشهادتين كلمه شرع الله والايمان العمل. وليس مقصود الزهري رحمه الله ان الاسلام لا يكون الا الكلمه المقصود ان صغير ينطق بالشهادتين حكم بالاسلام. نعم. يقول هذا الدليل الذي بعضهم على ايش على ان الاسلام والايمان شيئان لان صعب من الوصف على النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا ما لك عرفه يعني والله اني اراه مسلما او مسلما ما بلغ الإسلام الإيمان كرها ثلاثة على مسلم. قال فدل على أن الإيمان هذا دليل من أدلة الجمهور على أن الإيمان غير الإسلام وأنه هو الإجتماعي والفرقة. نعم. قال ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مضامنه أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن شهاب عن المقداد بن أسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار قاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم نادى مني بشجرة وقال أسلمت بالله أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني إذا قتلته تكون بمنزلته قبل أن تقتله يعني تكون متردد وهو بمنزلة قبل أن تقتله معصوم الدم. هو معصوم الدم إذا قال لا يختار معصوم الدم وأنت إذا قتلته تختار مهدر الدم فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة مهدر الدم وهو بمنزلته بعد أن قالها معصوم الدم. وليس المراد أنه يكون كافرا لا المراد أنت بمنزلته قبل أن يقول مهدر الدم يعني كعبديه وهو يكون معصوم الدم لأنه قصم الدم هو الإسلام. اشتغل على التخريج وهو مسلم تكلم عن صباح التخريج تخريج عن صباح المسلم والبخاري في المغازي ترجمة جواب. قال ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلبوا العلم من مضامنه أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما. نعم. على ابو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله يريد به انك تقتل قودا لانه قودا انت خاف لانك مهدر الدم. نعم. لانه كان قبل ان اسلم حلال الدم واذا قتلته بعد اسلامي صرت بحاله تقتل مثله قودا به لأن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج من الملة. نعم. ليس المرض إذا قتلت تكون كافرا لا المرض إذا قتلت تكون مهجر الدم تفص منه لأن قتلت بغير الحق. نعم. إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معه. قال أخبرنا الفضل بن حباب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا كل شيء تقرير الآن قلنا الخبر أوهم التقرير يقول خبر الأوهم يقول ذكر خبر الأوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مضامنه أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما. مضاد لهما في إيش؟ الإسلام والإيمان. قال المراد بالخبرين هنا هذا الخبر الذي قبل هذا والخبر الذي ترجمه بالخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اثنان بمعنى واحد. يستمر ذلك المعنى على الأقوال والأفعال قبل هذا الخبر بثلاثة أحاديث.